فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب اللعان. اللعان والملاعنة والتلاعن: ملاعنة الرجل امرأته، يقال تلاعنا والتعنا ولاعن القاضي بينهما، سمي لعانا لقول الزوج: علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: اختير لفظ اللعن على لفظ الغضب، وإن كان موجودين في الآية الكريمة، يعني لم يقل الغضاب مثلا، قيل اللعان. قال: وإن كان موجودين في الآية الكريمة وفي سورة اللعان، لأن لفظ اللعنة متقدم في الآية الكريمة، وفي سورة اللعان في يعني فيما كيفية أدائه أنه يبدأ أولا بقول الرجل وهو الذي يذكر فيه اللعنة، ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانبها، لأنه قادر على الابتداء باللعان دونها، يعني هي لا تستطيع أن تلاعن زوجها إذا رأت معه امرأة ليس لها ذلك، وإنما تأتي بأربعة شهداء، هذا لشدة غيرة الرجل على امرأته شرع الله ذلك. قال: ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها ولا ينعكس، يقول لها أسباب لتسميته لعانا، يعني يمكن أن يلعن يتلاعن هو ثم تقر هي، أو تنكل تأبى أن تعترف وتأبى أن تقر، فاختلف فيها العلماء في ذلك، هل ترجم بنكولها أم لابد أن تعترف أولا. على أي الأحوال، هذا قد فيه صورة أنه قد انفك لعانه عن لعانها، عن حلفها الخمسة الأيمان، لا ينعكس، لا يتصور أن ينفك لعانها عن لعان لأنها هي الثانية، فلا يعني يطلب منها شيء حتى يبدأ هو. وقيل سمي لعانا من اللعن وهو الطرد والإبعاد، لأن كل منهما يبعد عن صاحبه، ويحرم النكاح بينهما على التأبيد بخلاف المطلق وغيره، هذا غير ظاهر، بل سمي لعانا لأجل ذكر اللعنة في قول الزوج في المرة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والظاهر والله أعلى وأعلم أن المرأة إذا حلفت كاذبة فهي تعلم كذبها، وليس بمتصور إلا أن تكون يعني عند نفسها إما صديقة أو كذبة، لا يتصور خطأ في هذه المسألة، الخطأ متصور في حق الرجل أن يكون وجد رجلا مع امرأته ولم يرى الفرج في الفرج، فإذا لاعن كان في ذلك فيه نوع من الخطأ والخلل، والغضب أشد، والله أعلى وأعلم. وناسب اللعن شهادة الرجل على امرأته، لأن اللعن هو الإبعاد والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلما كان يعني أبعد هو في تهمتها، بالغ وتهمها تهمة بعيدة عن الحقيقة، ناسب أن يبعد عن رحمة الله، وناسب أن يكون الغضب لها لما كانت تعلم أنها مبطلة، وهذا جزاء من علم الحق وأعرض عنه، كاليهود المغضوب عليهم الذين علموا الحق وأعرضوا عنه، فناسب أن يكون جزاء من علم الحق وأعرض الغضب، وناسب أن يكون من اتهم تهمة بعيدة عن الحقيقة الإبعاد والطرد من رحمة الله، والله أعلى وأعلم. قال العلماء، قال ابن النووي رحمه الله: واللعان عند جمهور أصحابنا يمين، وقيل شهادة، وقيل يمين فيها ثبوت شهادة، وقيل عكسه، شهادة فيها يمين، الصحيح أنها شهادة يحلف عليها، لأن الله عز وجل قال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فهو شهادة مقترنة بحلف تثبت باليمين، شهادة قامت مقام أربع شهود في هذه المسألة خصوصا، والخامسة في الدعاء على نفسه بالعمل. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. إذن هو شهادة، فاللعان شهادة بنص القرآن. قال العلماء وليس من الأيمان شيء متعدد إلا اللعان، إلا اللعان والقسامة، إلا اللعان والقسامة. عندما يوجد قتيل هناك قرائن تسمى لوثا تدل على أن فلانا قتله أو أن قوما قتلوه دون بينة، فيحلف أولياؤه خمسين يمينا بأن فلانا قتله أو أن القوم المذكور أن القوم المذكورين قتلوه، ويستحقون دم صاحبهم عند الجمهور الدية وعند بعضهم القصص. قال ولا يمين في جانب المدعي إلا فيهما، الذي يدعي هو الذي يبدأ بالأيمان لقوة جانبه كما ذكرنا في أمر القسامة لوجود اللوث، اللوث اللي هي القرائن دون بينة دون شهود يشهدون أن فلانا قد أن فلانا قد قتل صاحبنا، اللوث لابد منه حتى تتم القسامة. القسامة. وأما في اللعان فلأجل أن الزوج أحرص شيء على براءة عرضه، فلا يتهم امرأته إلا بوجود شبهة قوية، ولأجل غيرة الله سبحانه وتعالى التي هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فشرع سبحانه وتعالى ما يدرأ الزنا عن البيت المسلم، ويجعل للرجل حقا في إثباته باللعان، وهذا من أعظم الزواجر، لأن النساء لأن بعض النساء ربما إذا ظنت أنه حتى لو رآها زوجها ولم يستطع أن يأتي بأربعة شهداء فهي بريئة، فربما جرأها ذلك، فلذلك شرع الله عز وجل إمكانية إثبات هذه التهمة بشهادة الرجل على امرأته، فكان له أن يبدأ والله أعلى وأعلم بالأيمان، وكما ذكرنا هي شهادة فيها أيمان، شهادة فيها أيمان. قال العلماء وجوز اللعان لحفظ الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج، وأجمع العلماء على صحة اللعان في الجملة والله أعلم. وهذا من أحكام الأحوال الشخصية في اصطلاح المعاصرين التي لم يأخذ بها القانون المعاصر، رغم أن معظم الأحوال الشخصية مأخوذة من بعض المذاهب الإسلامية أو من الشريعة الإسلامية، إلا أنهم تركوا أمر اللعان بالكلية، لأن وضيع هذه القوانين كانوا أحرص شيء يعني على التشبه بالغرب في ذلك، فما لم يجدوه في الغرب لم يقر مثله إن عدلوا في أحكام الأحوال الشخصية. والغرب عنده ولع بإبعاد أولا يعني بإبعاد تهمة الزنا وتخفيفها، ثم بعد ذلك وصلوا إلى إباحتها والعياذ بالله. ولكن اللعان مشروع بإجماع العلماء إذا ثبت، يعني يثبت إذا لاعن الرجل وامتنعت المرأة اعترفت، هذا بيان لثبوت الزنا عليها، يجب عليها الحد. إن نكلت ظاهر القرآن أنها يقام عليها الحد بالنكول، نكلت يعني أبت أن تحلف، لأن الله قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، فإن أبت أن تشهد لم يدرأ عنها العذاب، لم يجعل دارئا للعذاب غير أن تشهد أربع شهادات، والخامسة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالذي يظهر أنها إن لم تحلف، إن لم تشهد الشهادات وتحلف، فإنها يقام عليها الحد. ومن العلماء من قال تحبس حتى تعترف ولا يقام عليها الحد بمجرد النكول. والصحيح أن النكول في حقها لا يدرأ عنها العذاب. قال: واختلف العلماء في نزول آية اللعان، هل هو بسبب ويمر العجلاني أم بسبب هلال بن أمية؟ وذكر مسلم الحديثين. قال بعضهم بسبب عويمر العجلاني، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره مسلم في الباب أولا لعويمر: قد أنزل الله فيك وفي صحبتك. وقال جمهور العلماء سبب نزولها قصة هلال ابن أمية، واستدلوا بالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا في قصة هلال قال: وكان أول رجل لاعن في الإسلام. وأيضا قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم افتح، في الرواية التي ذكرها مسلم من حديث عبد الله رضي الله عنه قال: اللهم افتح. فهذا دليل أن الفتح وقع في هذه القصة. قال الأكثرون: قال الماوردي من أصحابنا في كتابه الحاوي، قال الأكثرون: قصة هلال ابن أمية أسبق من قصة العجلاني. قال: والنقل فيهما مشتبه ومختلف. قال ابن الصباغ من أصحابنا في كتابه الشامل: قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيها أولا. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعويمر أن الله إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فمعناه ما نزل في قصة هلال، لأن ذلك حكم عام لجميع الناس. قلت: ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعا، فلعلهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهما، وسبق هلال باللعان، فيصدق أنها نزلت في ذا وفي ذاك، وأن هلالا أول من لاعن، والله أعلم. هذا هو الصحيح، أنها نزلت فيهما جميعا، بمعنى وقعت في زمن متقارب، لأن قصة عويمر العجلاني فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، وهو كان يكره ما لم يقع من المسائل صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الواقعتين وقعتا في زمن واحد. قال: وكانت قصة اللعان في شعبان سنة 9 من الهجرة، ومما نقله القاضي عياض عن ابن جرير الطبري. قوله: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها. ومن هنا كان التفريع في مسائل نادرا ما تقع أو لا تكاد تقع مما يكره من المسائل، افترض كذا وافترض كذا. ولذلك حصل تدهور في الفقه لما كثر هذا النوع من المسائل في كتب المتأخرين بالنسبة إلى كتب السلف المتقدمين. قال: المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها، لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم، هتك ستر مسلم أو مسلمة، أو إشاعة فاحشة أو شناعة على مسلم أو مسلمة. قال العلماء: أما إذا كانت المسائل مما يحتاج إليه في أمور الدين وقد وقع فلا كراهة فيه، وليس هو المراد في الحديث. وقد كان المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحكام الواقعة فيجيبهم ولا يكرهها. وإنما كان سؤال عاصم في هذا الحديث عن قصة لم تقع بعد ولم يحتج إليها، وفيها شناعة على المسلمين والمسلمات. يظن بقى أنها كثيرا ما يقع ذلك الأمر في المجتمع المسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك. قال: وفيها شناعة على المسلمين والمسلمات، وتسليط اليهود والمنافقين ونحوهم على الكلام في أعراض المسلمين وفي الإسلام. لذلك ذكر القصص في مثل هذه الأمور إشاعتها في الناس كأخبار الحوادث مما يكره، وخاصة أنه يسوء المسلمين أن تظهر فيهم مثل هذه المسائل؟ قال: ولأن من المسائل ما يقتضي جوابه تضييقا، وفي الحديث الآخر: أعظم الناس حربا حوبا، أعظم الناس حوبا حوبا، من سأل عن عما لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا في زمن التشريع، هذا الحديث في زمن التشريع. أما مسألة ما لم يقع من المسائل ففي زمن التشريع وبعده. مسألة السؤال عما لم يقع مذموم في زمن التشريع وهو حياة النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده كذلك. أما ما لم يحرم فحرم، فإن التشريع قد كمل، فلا يوجد ما يحرم من أجل مسألة أحد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قوله: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلعنا. هذا الكلام فيه حذف، ومعناه أنه سأل وقذف امرأته وأنكرت الزنا وأصر كل واحد منهما على قوله ثم تلعنا. قوله: أيقتل فتقتلونه، معناه إذا وجد رجلا مع امرأته وتحقق أنه زنى بها، فإن قتله قتلتموه، وإن تركه صبر على عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك حتى نزل اللعان في المخرج له، والآية نزلت بأنه يثبت واقعة الزنا. أما مسألة القتل فقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن هذا هو الشرع. لو أن رجلا قتل رجلا ولم يأتي ببينة على أنه كان على امرأته فيقام عليه القصاص، ودعواه أنه وجده على امرأته دعوة تحتاج إلى إثبات. وإن كان فيما بينه وبين الله عز وجل على ظاهر حديث سعد حيث مدحه النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن قتله لهذا الرجل الذي يجده مع امرأته وإن كان يقتل من الغيرة المحمودة، تدل على أن له ذلك بينه وبين الله. ولكن في ظاهر الشريعة يقتل به، فلو أن كل إنسان أراد قتل آخر قتله ووضعه في بيته وقال وجدته على امرأتي، فلكان هذا فيه إهدار الدماء وتضييع الحقوق، فلا بد من إثبات الأمر بالبينات وليس بمجرد الدعوة. البينة أن يشهد أربعة أو يعترف أولياء المقتول بأنه كان على امرأته، فإن لم يأتي بينة يسعه بينه وبين الله، لكن في ظاهر الشريعة لابد أن يقام عليه القصاص. نعم، قتل من وجده على امرأته من باب دفع الصائل لا من باب إقامة الحدود. ولذا لو قتله على تلك الحال أثناء ولوده مع امرأته ولو لم يكن محصنا لكان هدرا لو أتى ببينة، لأن هذا ليس من باب إقامة الحدود، هذا من باب الدفع عن العرض والنفس ونحو ذلك. فهو إنما قتله لأنه معتد على عرضه. أما إذا قام عنها وفر فقتله بعد ذلك وهو غير محصن ففيه القصاص، لأنه ليس له أن يقتله، وهذا ليس حده، وحده الجلد. فإنما جاز له الدفع حالة وجود المنكر من باب دفع الصائل، وأما بعد زوال المنكر وبعد انتهائه فإنه ليس له ذلك، وإنما إقامة الحد للإمام وبناء على ما شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاز في دفع الصائل في أمور ليس حدها القتل، جاز إذا لم يندفع إلا بالقتل، مثل ما لو أراد أخذ ماله ولو كان يستحق القطع فقط، أو أراد قطع الطريق عليه أو نحو ذلك، ربما لا يستحق القتل فدفعه فلم يندفع إلا بالقتل فقتله، فدمه هدر طالما أثبت أنه كان معتدياً. بل لو أنه وجد مثلا رجلا يقبل امرأته فقط فدفعه فلم يندفع وأبى وقاتله فقتله، فهو أيضا هدر، لأنه وإن كان هذا ليس الحد. وأما إذا زال المنكر، فر هذا الذي قبل امرأته وترك هذا ولم يقاتله واندفع فجرى وراءه حتى قتله، يكون فيه القصاص، لأن الأمر مبني على لحظة وجود المنكر وعدم اندفاعه بالأهون، فإن لم يندفع إلا بالأشد ففعل ذلك الأشد. فهناك فرق بين ما يجوز بينه وبين الله وبين ما يعامل به في ظاهر الشرع. وكم من أمور تثبت بشهود وفي حقيقة الأمر أنهم زور، وكم من أمور تثبت بأيمان وحقيقة أنها كاذبة، وصاحب الحق له حق عند الله سبحانه وتعالى، لو أخذه لم يأثم، ولكن في ظاهر الشرع لابد أن يعامل بالبينات والأيمان ونحو ذلك، ولا يسع القاضي والحاكم أن يحكم بعلمه أو بظنه أو بدعوى الناس، وإنما لابد من البينات. قال النووي: قد اختلف العلماء في من قتل رجلا وزعم أنه وجده قد زنى بامرأته، فقال جمهورهم لا يقبل قوله، بل يلزمه القصاص، إلا أن تقوم بذلك بينة أو يعترف به ورثة القتيل. والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزنا ويكون القتيل محصنا. الصحيح أن هذه الشرط الأخير ليس بصحيح. قال: وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقا فلا شيء عليه. وقال بعض أصحابنا: يجب على كل من قتل زانيا محصنا القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله. والصواب الأول، بمعنى أنه لو أن رجلا قتل رجلا ثبت أنه قد زنى بشهود أربعة، بشهود أربعة من الرجال، أربعة من عدول الرجال شهدوا عليه بالزنا، ولو لم يأمر السلطان بقتله فلا قصاص في ذلك، وإنما يعاقبه السلطان على افتئاته، لأنه مهدور الدم المحصن، ولو أنه لم يفوض إليه إقامة الحد. المحصن الزاني مهدر الدم، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وقول بعض أصحابهم غير صحيح. قال: وجاء عن بعض السلف تصديقه في أنه زنى بامرأته وقتله بذلك، وهذا في الحقيقة عند التأمل لم يثبت إلا باعتراف أولياء المقتول، والقصة عن عمر رضي الله عنه مشهورة في ذلك، أن رجلا أتاه وفي يده سيف يقطر دما وخلفه جماعة من الناس يجرون، فقالوا: قتل صاحبنا. فقال: قد ضربت بين فخذي امرأتي، فإن كان فيهما أحد، بينهما أحد، فقد قتلته. الآن ضربت بين فخذي امرأتي. فسأل عمر أولياء القتيل فقالوا: ورد الرجل على المرأة فضربهما بالسيف، فوقع السيف في وسط الرجل وبين فخذي المرأة، فهز عمر السيف وقال: إن عادوا فعد، ولم يقدهم ولم يقد منه. انت مش مظبوط. احنا بنقول الكلام ده لان اولياء القتيل ماذا صنعوا؟ اعترفوا، مش كده؟ وشاهدوا بان الرجل كان على وسط على المرأة، فان السيف وقع في وسط الرجل فقطعه، ووقع السيف على فخذ المرأة، الله اعلم ماتت ام لم تمت. الغرض المقصود انه قال: ان عادوا فعد، لا دية عليه ولا قصاص في قتل هذا الرجل ولا في جرح تلك المرأة. وإن لم يعترف أولياء القتيل ولا قامت بينة، فهل تهدر دماء رجال ونساء بغير بينات لأجل أن إنسانا تهيأ له ذلك؟ ربما بعض الناس يقع منهم أيضا أنواع من الوساوس، لو فتح الباب لكانت يعني مفسدة عظيمة. قوله: قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي وبمجمع من الناس، وهو أحد أنواع تغليظ اللعان، فإنه تغليظ بالزمان والمكان والجمع. فأما الزمان فبعد العصر، والمكان في أشرف موضع في ذلك البلد يعني المسجد مثلا، والجمع طائفة من الناس أقلهم 4. هل هذه التغليظات واجبة أم مستحبة؟ فيه خلاف عندنا، الأصح الاستحباب، وهذا هو الصحيح، لأن القرآن لم يذكر هذه التغليظات، وكونها وقعت مع النبي صلى الله عليه يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على وجوبها واشتراطها، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره لا يلزم منه الوجوب مطلقا يعني في كل حال. قوله: فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. وفي الرواية الأخرى: فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. وفي الرواية الأخرى أنه لاعن ثم لاعنت ثم فرق بينهما. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبيل لك عليها. اختلف العلماء في الفرقة باللعان، فقال مالك والشافعي والجمهور: تقع الفرقة بين الزوجين بنفس التلاعن، ويحرم عليه نكاحها على التأبيد لهذه الأحاديث. لكن قال الشافعي وبعض المالكية: تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده، ولا تتوقف على لعان الزوجة. وقال بعض المالكية: تتوقف على لعانها، وهذا هو الظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين كل متلاعنين، ذاكم التفريق بين كل متلاعنين، ولا يسميان متلاعنين متلاعنان إلا إذا لاعنت. والله أعلى وأعلم. يعني حبست مثلا على مذهب من يقول لا يدرأ عنها، لا يقول لا يقام عليها الحد بالنكول، حبست ثم رجع الزوج عن على نفسه وأكذب نفسه وتاب إلى الله وثبتت براءتها مثلا، فهل له أن يرجع دون أن يعني لمجرد أنه قد لعنها؟ فظاهر الحديث أن هذا إذا لعنت فله أن يرجع، يقام عليه حد القذف وترجع امرأته مرة ثانية. قال أبو حنيفة: لا تحصل الفرقة إلا بقضاء القاضي بها بعد التلاعن، لقوله: ثم فرق بينهما. قال الجمهور: لا تفتقر إلى قضاء القاضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها. وهذا هو الصحيح، أن القاضي يخبر بذلك، وليس أنه ينفذ، وقبل ذلك لا تكون الفرقة ناجزة. لو أن القاضي أصيب بشيء مثلا بعد اللعان فنقل بعيدا، هل لهذا الزوج أن يعاشر امرأته لأنه لم يثبت تثبت الفرقة؟ نقول: لا، بل قد فرق بينهما وثبتت الفرقة بنفس اللعان بعد ملاعنة المرأة، قبل أن ينطق القاضي ويخبرهما بالفرقة مات أحد الزوجين، هل يرثه الآخر؟ لا يرثه، لأن الفرقة وقعت بنفس اللعان، القاضي مخبر وليس أنه هو الذي ينشئ الفرقة. هذا يعني فائدة المسألة. قال الجمهور: لا تفتقر إلى قضاء القاضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها. وفي الرواية الأخرى: ففارقها. وقال الليث: لا أثر للعان في الفرقة، ولا يحصل به فراق أصلا. طبعا قول مصادم للحديث مباشرة. اختلف القائلون بتأبيد التحريم فيما إذا أكذب بعد ذلك نفسه، فقال أبو حنيفة: تحل له لزوال المعنى المحرم. وقال مالك والشافعي وغيرهما: لا تحل له أبدا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها. وهذا هو الصحيح، أنه لا يمكن أن يرجع إليها، تقع فرقة مؤبدة بين المتلاعنين، ولو أكذب نفسه يقام عليه الحد ولا يجوز أن يرجع لها. أما قوله: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فهو كلام تام مستقل، ثم ابتدأ فقال: هي طالق 3، تصديقا لقوله في أنه لا يمسكها، وإنما طلقها لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه، فأراد تحريمها بالطلاق، فقال هي طالق ثلاثة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها أي لا ملك لك عليها فلا يقع طلاقك. هذا وهذا دليل على أن الفرقة تحصل بنفس اللعان. واستدل به أصحابنا على أن جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ليس حراما، وموضع الدلالة أنه لم ينكر عليه إطلاق لفظ الثلاث. وقد يعترض على هذا فيقال إنما لم ينكر عليه لأنه لم يصادف الطلاق محلا مملوكا له ولا نفوذا، وهذا صحيح. قال ويجاب عن هذا الاعتراض بأنه لو كان الثلاث محرما لأنكر عليه وقال له كيف ترسل لفظ الطلاق الثلاث مع أنه حرام والله أعلم. نقول أن هذا لأنه لم يقع لغوا، لم يقع طلاقا صحيحا يعني انعقد بلفظ الثلاث. ونقول قد اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم ببيان المنع من ذلك في قوله أيلعب، في قوله في من طلق ثلاثا أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، وهو حديث صحيح يدل على تحريم جمع الطلاق الثلاث. واكتفى صلى الله عليه وسلم بالبيان في مواضع أخر، فلا يلزم في كل موطن، خصوصا أنه وقع لغوا كما ذكرنا. بيّن صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض أنه يلزمه إيقاع طلقة واحدة في كل طهر، ولا يجوز أن يوقع أكثر من طلقة في طهر واحد، فكيف أن يوقع ثلاثا؟ فالصحيح أن طلاق الثلاث محرم. قال ابن نافع من أصحاب مالك إنما طلقها ثلاثا بعد اللعان لأنه يستحب إظهار الطلاق بعد اللعان مع أنه قد حصلت الفرقة بنفس اللعان، وهذا فاسد. وكيف يستحب للإنسان أن يطلق من صارت أجنبية؟ وقال محمد بن أبي صفرة المالكي لا تحصل الفرقة بنفس اللعان. احتج بطلاق عويمر وبقوله إن أمسكتها، تأوله الجمهور كما سبق بأنه وقع لغوا كما ذكرنا، لأنه صادف من ليست محلا لوقوع الطلاق. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين، تأوله ابن نافع المالكي على أن معناه استحباب الطلاق بعد اللعان كما سبق. وقال الجمهور معناه حصول الفرقة بنفس اللعان، لأنه قال وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين. إذن كلام الزهري صريح في أن كانت ماذا كانت سنة المتلاعنين؟ كانت هي سنة المتلاعنين الفرقة أم الطلاق؟ الفرقة بدليل كان فراقه بعد سنة في المتلاعنين. أما قوله صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين، فمعناه عند مالك والشافعي والجمهور بيان أن الفرقة تحصل بنفس اللعان بين كل متلاعنين، وقيل معناه تحريمها على التأبيد كما قال جمهور العلماء. قال القاضي عياض واتفق علماء الأمصار على أن مجرد قذفه لزوجته لا يحرمها عليه إلا أبا عبيد، فقال تصير محرمة عليه بنفس القذف بغير لعان. يعني عندنا هنا ثلاث أقوال، قول بيقول بمجرد القذف تحرم عليه مؤبدا، قول الثاني يقول تحرم عليه مؤبدا بلعانه هو، القول الثالث أنها تحرم عليه بلعانهما بعد أن تلاعن هي، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. لا الطلاق مش مستحب، وقع لغوا، لا يقع، يقع على أجنبية فلا يشرع. قوله وكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها، فيه جواز لعان الحامل، وأنه إذا لاعنها ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه. إذن اللعان بيتم على أمرين، على تهمة الزنا وعلى نفي النسب، لأنه يمكن أن يلاعن على الزنا ولا ينفي النسب ويقول هو ابني لأنه كان ولد على فراشه وليس للزاني حق. حتى ولو ثبت الزنا فإنه لا يلزم أن ينفي الولد، لأنه يمكن أن يعلم بحملها لتأخر الحيض مثلا وغلب على ظنه أنه منه، ويمكن أن ينفي الولد حسب ما يعني يرى في ذلك أن هذا الولد ليس منه لأنه مثلا لم يعاشر امرأته في هذه المدة، ويمكن أن يثبت النسب. ويلاعن على الزنا فقط. فيه جواز لعن الحامل وأنه إذا لعنها ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه، أنه يثبت نسبه، يثبت نسبه من الأم ويرثها وترث منه ما فرض الله للأم وهو الثلث إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة أو الأخوات، وإن كان شيء من ذلك فلها السدس. وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه، وهم إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه، ثم إذا دفع إلى أمه فرضها أو إلى أصحاب الفروض وبقي شيء فهو لموالي أمه إن كان عليها ولاء ولم يكن عليه هو ولا بمباشرة إعتاقه، فإن لم يكن لها موال فهو لبيت المال. يعني العصبة اللي هم من جهة الأب هو مش ثابت له إيه أب، فهيبقى يترك العصبات، يبقى ميراث ابن الزنا وكذا ابن الملاعنة لأمه ولأصحاب الفروض من جهتها، ثم بعد ذلك لبيت المال، لا عصبات له. قال طبعا الولاء قبل، إذا كان هناك يبقى أصحاب الفروض ثم الولاء ثم بيت المال. المعتاد في يعني الإرث أنه يبدأ بأصحاب الفروض ثم العصبات، فإن لم يكن عصبات فالولاء اللي هو الاعتاق، فإن لم يكن فعموم المسلمين اللي هو بيت المال. والقول الآخر بالرد، هناك قول بالرد على أصحاب الفروض وهذا أولى. والصحيح أيضا أنه بعد ذلك، يعني أن الرد مقدم على ذلك. قال هذا تفسير مذهب الشافعي، وبه قال الزهري ومالك وأبو ثور. قال الحكم محمد ترثه ورثة أمه، وقال آخرون عصبة أمه. روي هذا عن علي وابن مسعود وعطاء وأحمد ابن حنبل. الرد على الرصين، الرد مقدم على بيت المال، وهذا القول أوجه من أن يكون لبيت المال مباشرة، فإن أقارب أمه أقرب إليه من بقية المسلمين، وقد قال عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فهذا المنقول قول الإمام أحمد وهو منقول عن علي بن سعود أظهر. قال أحمد فإن انفردت الأم أخذت جميع المال بالعصوبة، وقال أبو حنيفة إذا انفردت أخذت الجميع، لكن الثلث بالفرض والباقي بالرد على قاعدة مذهبه في إثبات الرد، وهذا أصح. وقوله فتلعن في المسجد فيه استحباب كون اللعان في المسجد. قلت للغلام استأذن لي، قال إنه قائل، هو من القيلولة وهو نوم نصف النهار. قوله ابن جبير برفع ابن وهو استفهام، أأنت ابن جبير رضي الله عنه. القيلولة قبل الظهر، إلا أنه قد تؤخر كما كانوا يقيلون يوم الجمعة بعد الجمعة، لكن الأصل فيها أنها قبل الظهر في نصف النهار قبل الظهر، ولكن إذا احتاج أخرها كما في الجمعة. فيه الاهتمام بطالب العلم، لأن ابن عمر استيقظ ويعني أدخل ابن جبير من أجل أن يجيبه على المسألة رضي الله عنه. وابن جبير كان لعله ذهب في تلك الساعة لأجل اختفائه، ظل 20 سنة، مع أنه مات صغيرا رضي الله عنه، مات سعيد بن جبير، مات يعني ابن بضع 40 سنة، وظل 20 سنة منها مختفيا من الحجاج، والصحابة رضي الله عنهم يحدثونه ويعلمونه، وانتفع الناس بعلمه نفعا عظيما. قبل ما يموت يعني، مش عارف، بس طبعا معظم علم ابن جبير من ابن عباس. قال مفترش، فإذا هو مفترش برذعة متوسد وشادة وسادة حشوها ليف، فيه زهادة ابن عمر وتواضعه رضي الله تعالى عنه، وتواضعه رضي الله عنه. قوله ووعظه وذكره أخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وفعل بالمرأة مثل ذلك، فيه أن الإمام يعظ المتلاعنين ويخوفهما من وبال اليمين الكاذبة، وأن الصبر على عذاب الدنيا وهو الحد أهون من عذاب الآخرة. حد الرجل الجلد 80، وحد المرأة الرجم، ويمكن أن يكون الجلد أيضا إذا كان عقد عليها ولم يدخل بها ولم تزل بكرا ويقذفها ويلاعن حتى وإن كان زوجا لم يدخل. هي الرجم إذا كان دخل بها. قوله فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات إلى آخره، فيه أن الابتداء في اللعان يكون بالزوج لأن الله تعالى بدأ به، ولأنه يسقط عن نفسه حتى قذفها. قال بينة أو حد في ظهرك، في غير مسلم بينة أو حد في ظهرك قبل أن تنزل اللعان. الرسول قال له إما أن تأتي بينة وإما أن نجلدك 80. قال فهو يسقط عن نفسه حتى حد قذفها وينفي النسب إن كان. ونقل القاضي عياض وغيره إجماع المسلمين على الابتداء بالزوج. ثم قال الشافعي وطائفة لولا عنت المرأة قبله لم يصح لعانها، وصححه أبو حنيفة وطائفة. والصحيح أنه لابد أن يبدأ هو، لا تبدأ مباشرة هي، بل يلزمه الإمام إما أن يحلف وإما أن يقيم عليه حد القذف إذا قذف امرأته. قال فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه ألفاظ اللعان وهي مجمع عليها. يقول أشهد بالله، يشهد 4 مرات أنها زانية، أشهد بالله كذا، يشهد عليها بالزنا. حسابكما، قول النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله. قال القاضي ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان، والمراد بيان أنه يلزم الكاذب توبة. قال الداودي إنما قاله قبل اللعان تحذيرا لهما منه. قال والأول أظهر وأولى بسياق الكلام. نعم والصحيح ده كلام القاضي راد لكلام الداودي أنه قال ذلك بعد الفراغ. قال وفيه رد على من قال من النحاة أن لفظة أحد لا تستعمل إلا في النفي، أحدكما كاذب لا استعمل في الإثبات. يقول على من قال منهم لا تستعمل إلا في الوصف ولا تقع موقع واحد، هي واحد منكم كاذب، وقعت في هذا الحديث من غير نفي ولا وصف، وقعت موقع واحد. وقد أجازه المبرد وأيده بقوله تعالى فشهادة أحدهم. وفي هذا الحديث أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما، وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام. في الدنيا لا نستطيع أن نجزم من الكاذب حتى ولو وكانت هناك قرائن تدل على كذب أحدهما، لكن الأيمان أقوى من القرائن. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، بخلاف من قال لو كنت راجما أحدا بغير بينة. دي امرأة أعلنت الفحشة في الإسلام، لكن هذه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. إذن القرائن ومنها الشبه ومنها التحليلات المعاصرة تأتي بعد الأيمان، فلا يجوز أن تجعل مقدمة على البينات ولا يجوز أن تجعل بديلا عن البينات. يعني الشبه ده وهو واضح جدا أتت به على الشبه القبيح، ومع ذلك لم يقم عليها النبي عليه الصلاة والسلام الحد ولم يصنع معها شيئا، لأن هذا من القرائن، والقرائن مؤخرة عن الأيمان. يبقى إذن البينة الأيمان، يعني هو الرجل يمكن أن لو أثبت زناها ببينة لم يحتاج إلى اللعان، لو جاب 4 شهود يقام عليها الحد من غير بينات من غير أيمان. يبقى إذن البينات اللي هي الشهود، ثم بعد ذلك الأيمان، ثم بعد ذلك القرائن. إيه الدي ان ايه والحاجات دي ما يثبتش بيه زنا ولا يثبت بيه اتهام، ولكن هذه قرينة قوية يمكن ان تستعمل في الضغط على المتهم للاعتراف. يعني هو لا طاع والزاني موجود ولا ممكن يفرغ ويبقى شهادته صح؟ لا، لو هو الزاني الاربعة اللي هيشهدهم لازم يشهدهم بانه رأوا الفرجة في الفرج، ماشي، وغيره يمسكوه بعد كده، يعني مش مهم بقى يكون موجود، يعني غيري يمسكوه مادام شهدوا فرجه في فرجها خلاص. قال قوله يا رسول الله ما لي، عايز المهر يعني. قال لا مال لك عليها، في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول، وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها، والمسألتان مجمع عليهما، وفيه أنها لو صدقته وأقرت بالزنا لم يسقط مهرها، يعني اعترفت بأنها زانية يقام عليها الحد ويتستحق المهر يرثه ورثتها. قوله صلى الله عليه وسلم الله مفتح معناه بين لنا الحكم. قوله إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، شريك صحابي بلوي حليف الأنصار. قال القاضي وقول من قال إنه يهودي باطل. قوله صلى الله عليه وسلم لعلها أن تجيء به أسود جعدا، وفي الرواية الأخرى فإن جاء به سبطا قضيء العينين فهو الهلال بن أمية. يقول الجعد في صفات الرجال يكون مدحا، قال الهروي يكون مدحا ويكون ذما، فإن كان مدحا في الجعد فإله معنيان، أحدهم أن يكون معصوب الحلق شديد الأسر شديد القوة، والثاني أن يكون شعره غير سبط، لأن السبوطة لو النعومة الشديدة أكثرها في شعور العجم، وأما الجعد المذموم فله معنيان، أحدهما القصير المتردد والآخر البخيل، يقال جعد الأصابع وجعد اليدين أي بخيل. أما السبط والسبط هو الشعر المسترسل، أما حمش الساقين أي رقيقهما، والحموشة الدقة. قضيء العينين معناه فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك، يعني محمرة ومدمع كثير فيها عماص أو نحو ذلك. خدلا هو الممتلئ الساق. يبقى صفات هلال بن أمية مختلفة عن صفات المولود تماما، وهي أتت به على صورة ذلك الرجل الذي اتهم به اللي هو شريك بن سحماء. لماذا لم يقم النبي عليه الصلاة والسلام الحد على هلال بن أمية لاتهامه شريك بن سحماء؟ لأنه يمكن أن يقيم اللعان على امرأته دون أن يذكر الرجل، وهل للرجل أن يتهم أجنبيا بأنه زنى بامرأته ويلاعن فيسقط عنه الأمر؟ الصحيح أنه لو طالب ذلك الأجنبي بإقامة حد القذف عليه أقيم عليه، لأنه ليس له أن يتهمه دون بينة. في حق امرأته يدفع عنه الحد في حقها اللعان، لكن في حق الرجل الأجنبي ما ذنب هذا الرجل أن يتهم بغير بينة؟ ولعانه يسقط عنه حد امرأته ولا يسقط عنه حد الأجنبي إن طالب. سكت ولم يطالب لم تجب إقامة الحد، لأن حد القذف لا بد فيه من مطالبة المقذوف، فلما سكت لم يقم عليه النبي عليه الصلاة والسلام الحد. نفس الحكم. لو أن ليس الزوج هو الذي دفع الزاني عن زناه، يعني جماعة من الناس وجدوا رجلا يزني بامرأة، أربعة رجال عدول شهدوا هذا الأمر فأرادوا منع هذا المنكر فدفعوه، فلم يندفع إلا بالقتل فذهب دمه هدرا إن ثبتت البينة. قول النبي عليه الصلاة والسلام هو لشريك بن سحماء، إن كان كذا كذا فهو لشريك، بمعنى أنه من نسبه من مائه وليس فيه إثبات النسب. ظل هذا الولد يدعى لأمه رغم وجود الشبه مع شريك، ولم يثبت نسبه للزاني إن ثبت زنا. نحن لا نثبت الزنا على هذه المرأة إلى الآن. لا يجوز لأحد أن يتهمها بالزنا، بل إذا اتهمت بالزنا قذف أقيم الحد على قاذفها. قول النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، فسرها ابن عباس بأنها امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء، وفي رواية أنها امرأة أعلنت، معنى الحديث أنه اشتهر وشاع عنها الفاحشة، ولكن لم يثبت ببينة ولا اعتراف، ففيه أنه لا يقام الحد بمجرد الشياع والقرائن، بل لابد من بينة أو اعتراف. هذا من محاسن الإسلام. قول سعد رضي الله عنه كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف، قال الماوردي وغيره ليس قوله ردا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالفة من سعد بن عبادة لأمره صلى الله عليه وسلم، وإنما معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته واستيلاء الغضب عليه، فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصيا. ليس بصحيح أنه كأنه عاص، هو ليس بعاص لو عجله بالسيف، وكما قال النووي في أول الكلام عن جمهور العلماء أنه فيما فإن كان صادقا فلا شيء عليه بينه وبين الله تعالى. فهذا ليس عاصيا أن يفعل، ولكن سوف يتحمل القتل الذي سوف يقع عليه قصاصا، لكن لا يرضى بالفاحشة. قال أما السيد، قال ابن الأنبري وغيره والذي يفوق قومه في الفخر. قال والسيد أيضا الحليم، وهو أيضا حسن الخلق، وهو أيضا الرئيس. ومعنى الحديث تعجبوا من قول سيدكم، قوله لا ضربته بالسيف غير مصفح، أي غير ضار بصفح السيف وهو جانبه، بل أضربه بحده، يعني مش هضربه بجنبه عشان يقوم، لا ده عايز يخلص عليه في ساعتها. قوله صلى الله عليه وسلم إنه لغيور، وفي الرواية الأخرى والله أغير وأنا أغير منه والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن. قال العلماء الغيرة أصلها المنع، والرجل غيور على أهله، أي يمنعهم من التعلق بأجنبي بنظر أو حديث أو غيره، والغيرة صفة كمال. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن سعدا غيور، وأنه أغير منه، وأن الله أغير منه صلى الله عليه وسلم، وأنه من أجل ذلك حرم الفواحش. فهذا تفسير لمعنى غيرة الله تعالى، أي أنها منعه سبحانه وتعالى الناس من الفواحش. لكن الغيرة في حق الناس يقارنها تغير حال الإنسان وانزعاجه، وهذا مستحيل في غيرة الله تعالى. مسألة نفي التغير مطلقا، يعني نحن لم يرد عندنا في الكتاب والسنة نفي التغير، لكن مسألة الانزعاج نعم، لأن هذا نقص في الإنسان، ونحن لم نثبت ولم ننفي التغير، لكن أفعال الرب عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نتعرض لتأويل. والغير صفة كمال كما ذكر. قوله صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله، أي لا أحد، وإنما قال لا شخص استعارة، وقيل معناه لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله تعالى ولا يتصور ذلك. هو الصحيح أنه الإمام البخاري بوب في كتاب التوحيد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله، وذكر الحديث بسنده لا أحد أغير من الله. فهذه اللفظة شخص بمعنى أحد، وإنما تأولها من تأولها لأنهم ظنوا أنها تقتضي التجسيم، وليست كذلك. لا ده كلمة شخص بقى، شخص هل يطلق على الله أنه شخص؟ نعم، لأنه بمعنى أنه واحد سبحانه وتعالى. نعم يطلق، لا شخص أغير من الله. وقد قال لقيط في حديث وفد بني المنتفق، قال وكيف يرانا جميعا وهو شخص واحد، فقال أنبئك مثل ذلك في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه صغيرة تريانها ويريانكم لحظة واحدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال فينبغي أن يتأدب الإنسان بمعاملته سبحانه وتعالى لعباده، فإنه لا يعاجلهم بالعقوبة، بل حذرهم وأنذرهم وكرر ذلك عليهم وأمهلهم. فكذا ينبغي للعبد أن لا يبادر بالقتل وغيره في غير موضعه، فإن الله تعالى لم يعاجلهم بالعقوبة، مع أنه لو عاجلهم كان عدلا منه سبحانه وتعالى. هذا كلام فيه نظر، بل لو فعل لكان ذلك مباحا له كما ذكرنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مدح سعدا رضي الله عنه على غيرته. قوله صلى الله عليه وسلم ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين. معنى الأول ليس أحد أحب إليه الإعذار من الله، فالعذر هنا بمعنى الإعذار والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة، ولهذا بعث المرسلين كما قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، من أوضح الأدلة على العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ، فإن الله يحب العذر ومن أجل ذلك أرسل الرسل. فالذين يكرهون العذر بعدم البلاغ يخالفون ما يحبه الله عز وجل. الله يحب أن يعذر عباده، يحب الإعذار، يحب أن ينذر قبل العقوبة. فمن لم يبلغه النذير، لم يبلغه الرسول أو خبر الرسول أو جزء من خبر الرسول، فلا يعاقب، لأن الله هو الذي يحب العذر. ومع أنه لو عذب عباده على الميثاق الأول لما كان ظالما وعلى الفطرة، ولكنه هو عز وجل يحب العذر، فكتب على نفسه أن لا يعذب إلا بعد بعثة الرسل، حتى يقيم على العباد حجة بعد حجة بعد حجة، يقيم عليهم حجة العهد الأول ولا يكتفي بها سبحانه، ويقيم عليهم الفطرة ولا يكتفي بها سبحانه وتعالى، ثم يرسل الرسل. فمن بلغته دعوة الرسل فلا عذر له عند الله عز وجل إن كذب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، بعث رسولا. المدح هو المدح، الله يحب أن يحمد سبحانه وتعالى ويمدح عز وجل. ومعنى من أجل ذلك وعد الجنة أنه لما وعدها ورغب فيها كثر سؤال العباد إياها منه والثناء عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يقول: إذا لعن الزوج امرأته ولعنتها الأخرى ولم يوجد شهود وقد أثبت الطب الحديث وقوع الزنا، هل يقام عليها الحد وهل تتهم بالزنا؟ لا، كما ذكرنا أن الأيمان مقدمة على القرائن. الطب الحديث قرائن، لولا الأيمان لكان لنا ولها شأن. هل إذا شك الرجل في ولده كأن يكون غير شبيه بأبيه هل له أن يلاعن من امرأته؟ ليس له ذلك، لعله نزعه عرق كما سأت الحديث. الشبه ليس قطعا، ليس أمرا قطعيا، لا يلاعنها إلا إذا رأى بعينه الزنا. إذا كان الزني غير محصن ويمكن دفعه بما دون القتل فقتله الزوج، لماذا لا يقتص منه؟ لم نقل ذلك، بل إذا دفعه وكان يمكن دفعه بما دون القتل فيقتص منه، كما ذكرنا وجد الزوج فهرب فتبعه الزوج حتى قتله، هذا حد لم يشرع، يقام عليه الحد، يقام عليه القصاص. ساعد وقوع ذلك لأجل أنه لغيرة الرجل، ساعد وقوع الزنا لأن ذلك من دفع الصائل. سعد قال: لا أضربنه بالسيف غير مصفح. ساعة شدة الغيرة محمودة في هذا الموضع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم فليغيره. فده تغيير ساعة الوقوع. البعض يقول إن المسائل الافتراضية الموجودة في بعض كتب الفقه دليل على سعة علم أصحابها وجودة قريحتهم للدرجة التي جعلتهم يستشرفون مسائل لم تحدث في زمانهم وحدثت بعد موتهم فعلا. وتقول بنقيض ذلك: لا، أنا لا أقول بنقيض ذلك مطلقا، أقول المسائل البعيدة التي لا تكاد تقع لا في هذا الزمن ولا في ذاك، عسرت كتب الفقه، كتب الفقه المتأخرين مليئة بفروع لا تكاد تقع في العالم بأسره، وأصبح الترجيح بينها و القول بمن رجع في كل مسألة مسائل أمرا لا يكاد يوصل إليه إلا بجهد جهيد، لا يتوصل إليه يعني بسهولة، فأصبح عبارة عن غابة من المسائل غير المعلومة، بخلاف كتب المتقدمين مسائلهم قريبة، لا مانع من المسائل القريبة واستخراج المسائل القريبة، الأئمة الأربعة واللي بعديهم حتى كمان القريبين منهم. لكن بعد كده مثلا تقعد يتكلم مثلا على مثلا حكم مثلا أكل الدود مثلا ونحو ذلك وأكل الطين ومما يعني دي مسائل قريبة، لو طار لبن الميتة إلى فم الرضيع دون أن يلتقم ثديها هيطير إزاي لبن الميتة ده؟ في متأخرين مسائل الحج والصوم والجهاد وغير ذلك من أقل المسائل تفريعا غير معمول به. هي مسائل لأن لها أدلتها الكثيرة. كان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لم تحدث بعد وعن حكمها وماذا يفعل فيها، ولم يكن يشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمور أصلا يمكن أن يدركها. يقول هل بعد هذا الخير من شر، فهل بعد هذا الشر من خير، فهل بعد هذا الخير من شر، وهكذا، لأنه يريد أن يسأل لأمة الإسلام. يقول مخافة أن يدركني، دي أمور هتقع بالفعل، ده كلام غير صحيح، يعني التشبيه غير صحيح. ما الفرق بين هذا وبين ما سمعناه من تجديد النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن اللعان قبل تشريع اللعان؟ النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك لأجل المفاسد المترتبة عليه من إشاعة الفواحش وسوء ظن المنافقين وسعة كلامهم وكلام اليهود عن المسلمين. وأما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فالتشريعات لابد من كمالها، لأن الله سبحانه وتعالى ما ترك شيئا نحتاج إليه إلا وبينه لنا. إذا اتهم شابا ابنا لأمه واتهمها بالزنا، يعني إيه؟ ليس لأحد أن يتهم أحدا إلا الزوج الذي يتهم زوجته، لا يدرأ عنه حد القذف إلا للزوج إذا لا يعن. الله يغار نثبتها كما يليق به، هل هي نفس معنى أنه حرم الفواحش؟ لا، والنووي قالش كده، قال هذا معنى غيره، أن الله لصفة الغيرة التي يتصف بها من أجل ذلك حرم الفواحش. غيرة الله هي تحريمه الفواحش، نقول تحريمه الفواحش من أجل الغيرة، من أجل الصفة القائمة به سبحانه وتعالى. رجلا عليه الصلاة والسلام رجلا قال لزوجته أنت طالق عدة مرات في مواقف مختلفة، كان ذلك منذ أكثر من 15 عاما، كان آنذاك مصابا بمرض في العقل وربما كان بسبب سحر، كان يرى أشياء لا يراها غيره وقد شفي من مرضه الآن إلا قليلا، ولم يقرب زوجته خلال هذه الفترة، هل زوجته طالق؟ علما بأنه كان فترة تطليقه كان مريضا أحيانا وصحيحا أحيانا، وغالبا ما يكون مرضه خارج البيت. مسألة مرضه هذا يسأل عنه الطبيب المعالج، إن كان مجنونا غير مكلف فهو لا يعتد بتطليقه، وأما إذا كان مكلفا فقد طلقها. ليست كل الأمراض النفسية بدرجة واحدة، الاكتئاب مرض نفسي، الوسواس القهري مرض نفسي، ومع ذلك لا يسقط التكليف في أغلب الأحوال. مش حاجة اسمها جنون؟ لا، في حاجة اسمها جنون طبعا شرعا وطبا، ما هو سموها دلوقتي أسامي تانية، بس مش معناه ذلك ما فيش حاجة اسمها جنون. السحر لا يسقط التكليف عن الإنسان، المسحور ده مكلف إلا لو وصل به السحر إلى الجنون. الاغتصاب بالسلاح ونحو ذلك والقهر والتهديد به وقطع الطريق هو قطع طريق حده القتل، بخلاف الزنا طواعية فينظر في كونه محصن أو غير محصن، أما الاغتصاب فهو قطع طريق لأجل أخذ الفروج المحرمة.